خلاصة مفاهيم أهل السنة. رأي الأكثرية لا يعتبر إلا فيما لا يخالف صريح الحق، لا يصح التصويت على ما يخالف الشرع والحق، فالأكثرية معتبرة فقط فيما لا يخالف صريح الحق، أما إذا كانت ضد الحق فتصير حينئذ صفرا. ولو كان رأي الأكثرية مقدما وحقا لكان قوم لوط أولى من لوط، وفرعون أولى من موسى. خلاصة مفاهيم أهل السنة.